وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو وهم لا يشعرون وأصبح فؤادهم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد موسى فارغا إن

هذا من شيعته وهذا من فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال الشيخ العالي المحترم. فغفر لك ما غفر لك فغفر لك إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا بدا يتجند. ثاني يا جماعه اللي بيشرب سيجاره يا جماعه لو سمحتوا بالصوت. انا يا جماعه بعد اذنكم يا جماعه والله عشان عندي حساسيه ما بتحملش دخان السجاير بعد اذنكم. فاصبح في المدينه خائفا حمادة احنا ابن اي حاجة تتوى علينا عشان فأصبح في المدينة خائفا فإذا الذي استنصره بالأمس يستخلصه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا يسقون ووجد من دون قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي قد ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال ربي فجاء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قولوا وكيل. صدق الله.